أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالح، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، المرض، وما أدراك ما المرض؟ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين. اللهم انا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية. المرض يذل الله به الأنوف ويكسر به القلوب، لذلك تجد المريض إذا صدق من أقرب الناس إلى الله تعالى، وقد يتملك الطغيان المريض فيصير أبعد الناس عن الله تعالى، وهذه مأساة عصرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. المرض قد تجد الإنسان كما وصف ربنا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وكما قال ربنا معاتبا عبده يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فبعض المرضى عندهم الله، وبعض المرضى احتوشتهم شياطين الإنس والجن. كيف بك بمريض تدخل عليه فإذا بهم ليؤنسوا وحشته؟ أتوا له بتلفاز ولش ليشاهد أفلاما قذرة. الشاهد المرض، لماذا نتداوى؟ لماذا نأخذ العلاج وندخل المستشفيات ونجري العمليات ونلهث خلف الأطباء؟ لماذا؟ إننا في زمن انقلاب الموازين والمعايير، فكثير ممن يجري زرع كلى وزرع قلب وزرع كبد وزرع قرنية، هذه العمليات إنما يريد في ظاهر الأمر ومن خلال المناقشة يظن أنه يطيل عمر نفسه، وهذه هي المأساة. أبدا لن يطيل أحد عمره. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو اجتمع من في الثقلين على أن يطيلوا عمرك دقيقة واحدة فلن يكون، لن يكون إلا ما كتب الله لك. عمرك هو عمرك الذي كتبه الله قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. ولذلك إذا مرضت أسأل الله لي ولك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إذا ابتليت بمرض فأردت أن تتداوى، لماذا نتداوى؟ إنما أتداوى طاعة للأمر. تلكم الأولى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله بالأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا بالأمر، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. ومن فقه الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا أحب أن يتداوى المريض قبل 3 أيام. سبحان الله، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هذا الإمام العلامة الجليل الفاضل، يقول لا أحب أن يتداوى الرجل قبل 3 أيام، لأن يتداوى المريض قبل 3 أيام، يعني لو أن الإنسان بمجرد أن حصل له صداح ادوني نوفالجين لو سمحت، أوبتاليدون، بنادول، وهكذا حافظ هو لو حصل شوية مرض ادوني حقنة مهدئة مسكنة. الإمام أحمد استحب للرجل ألا يتداوى إلا بعد 3 أيام. ليه؟ قال ليتمكن من صدق اللجوء إلى الله ثم يتداوى. ربنا الأول وبعدين يجري على دفاته. أما من يجي ابتداء فإنه ينسى الله، ينسى الله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بالدواء وبالطبيب وبالعمليات وبالسفر وبغير ذلك. الشاهد أيها الأخوة، نتداوى ابتداء لأن الله أمرنا بذلك. ثانيا لنتمكن من أن نعبد الله. تخيل لو في جنبك مرض، اللهم عافي مبتليه، أو في رأسك صداع، أو في بطنك، أو في رجلك، أو في يدك، وأنت تقف تصلي لا تستطيع التركيز في الصلاة، اللهم عافي مبتليه يا رب. سبحان الله العظيم، يعني مرة جرى شيء في يدي، يدي اليسرى أصابها شيء في، وكنت أنا أصلي فلا أستطيع أن أضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا أستطيع أن أضعها، فاضطرت أن أسبل يدي مثلا يوم أو يومين أو أن أقف على يدي، فكانت تذكر نعمة. يا سلام، الواحد كان بيحس بيه وهو حاطط في اليمين على الشمال، وأنت ما تعرفش إن دي من نعم ربنا عليك. هذه هي، الإنسان هو مريض قد يحرم من أشياء من النعم، من النعم العظيم، فأنا أتداوى لكي أستطيع أن أعبد الله بحضور قلبي. يبقى مش بتداوى عشان أطول عمري، مش بتداوى عشان أقدر أشتغل وأجيب فلوس، مش بتداوى. رأيت بعض المرضى، والكلام ده نتاج الزيارات في 90 اللي فاتوا للمرضى، اللهم عافي كل مبتلى، وأشفي كل مريض. رأيت بعض المرضى يتكتف إن حد يدخل عليه ويلاقيه ضعيف. فلما يدخل الناس يزوروه يتماكى للقوة، وان هو انا لسه بصحتي، هنمثل على اسمي، فانت تمثل انك لسه بصحتك، تورينا صحتك في عبادة الله. انني حين ذكرت هذه الامور وامثالها في التداوي عشرات الايات، لكن قصدي حين نداوي الجسد من امراضه، ناس اقسم لي باغلظ الايمان أنه باع حتى حذاءه في البيت لكي يجري عملية. أنا دلوقتي لو روحوني من المستشفى ما عنديش إلا الشبشب اللي أنا قاعد بيه، لأن أنا بعت بعت الجزمة 5 جنيه علشان أعمل العملية. ليه؟ عايز أعمل عملية ليه؟ الراجل ده باع أوضة النوم وباع السجادة وباع النجفة وباع الشقة وأجروا شقة قاعد فيها هي ولحدهم عند حماته لحد ما يخرج، وباع هدومه لحد الجزمة باعها عشان يعمل عملية. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ايه باع هدومه ليه؟ عشان يعمل عملية، عملية دي هتعمل له ايه؟ ليه؟ بتبيع ليه؟ بتموت يا فيها ايه؟ عايز طول عمرك ليه؟ لكن دخل في رأسي شيء آخر، هل أحدنا يصنع ذلك لأجل أن يصلح قلبه لله؟ أن يصلح دينه لله؟ أن يصلح حاله مع الله؟ ممكن الإنسان يتجسم التضحيات دي من أجل ده؟ فعلا قضية عصرت قلبي عصرا، فاهم اللي يعمل كده؟ زي أقولك كده، باع هدوم، لو روحوني دلوقتي مفيش غير اللي هي القميص والبنطلون اللي متعلقين دول عشان يعمل العملية. عشان ايه؟ طب لو قالوا له قلبك ده سودته المعاصي، هناخده ونديك 1000 جنيه بس 100,000 جنيه وهو ما معاش، يعمل العمل ده عشان 1000 جنيه يقعد بيها ربنا؟ ما تجاوبوني يا جماعه، السؤال ده موجه لكل واحد منكم. الناس اللي ما بيكسبش انه يشحت علشان يعمل عمليه او يجيب دواء او يدخل مستشفى او ربنا عندنا استعداد نعمل كده؟ هو ده زماننا. لك اللهم ارزقنا حسن خاتمه. لذا جئت احدثكم عن ولاده القلوب. من يريد قلبا جديدا حد زهق من قلبه القاسي ونفسه في قلب دي، حد مل من قلبه الاسود ويريد قلبا جديدا، حد اعمى من قلبه القرص المرتشخ ويريد قلبا جديدا. طب عندك استعداد ليه؟ تدفع كام؟ وابدا مش هنمط فلوسك، مش عايزين فلوس ابدا ولا مليم، مش فلوس. لكن عندك استعداد فعلا تضحي، عندك استعداد بعيدا عن الفلوس، عندك استعداد تضحي بوجهتك الاجتماعيه وتنزل شويه تبقى عبد من عباد الله، عندك استعداد تضحي وقتك الثمين اللي بتضيف شهواتك وملذاتك واهواءك وتفرغه لربنا، عندك استعداد تضحي بوجهتك وتقعد تجنيه تتعلم قران وسنه، عندك استعداد تضحي بنومك عشان تقعد تصلي وتبكي، عندك استعداد تضحي بملابسك الرقيقه الجميله العظيمه اللي انت بتعملها دي عشان بعد كده هتبكي وتلبس لبس خشن شويه عشان ياثر فيه انك تتواضع لله، عندك استعداد. هي دي مجموعه من التضحيات المطلوبه بعيدا عن الفلوس. ربنا قال كده يؤتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. فيحفكم يعني يخلص على الفلوس اللي عندكم مقابل دار الايمان. ان يسالكموها فايه؟ يحفكم، يحفي شيء يعني يشيله تماما. لا ان يسالكموها فيحفكم، لو طلب منكم ربنا اموالكم مقابل ما يعطيكم من ايمان يبقى ياخذ فلوسكم كلها لا تساوي ذره ايمان يضعها في قلبي. احد اخواننا لسه امبارح بيبكي ان هو خسر 100,000 جنيه استرليني، مش عارف يضحك عليه، لا قال 100,000 وفيهم 10,000 و20,000 دولار ومش عارف ايه، حسبه كده. قلت له خليهم يا سيدي مليون جنيه استرليني وربنا ياخد منك القران اللي انت حافظه، ايه رايك؟ ايه رايك ياخد منك يديك مليون، يديك 100 مليون وياخد منك ايمانك وتبقى كافر، ماشي؟ ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويمرض الاوطان. اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن اول حاجه كانت شاكك كثير. والثانيه اللي انا فاكرها الاخيره اخر مره كانت على القلب لماذا؟ القائل الاول وعليه بجميع الامور المعول أن قلبك ليس بيدك ولكنه بيد الله عز وجل. ونمرة ثلاثة أن القلب يتقلب ويتحول. ونمرة أربعة مسخ القلوب أو العقوبات التي تقع على القلوب. وذكرنا أن القلب قد يعاقب بأن يمسخ على صفة الحيوان الذي يشبهه. الحي والمخرج من قلب تندس، من قلب مسخ، من قلب غلف به، من قلب ابتلي بالعمى، من قلب اسود بالمعاصي، الحل الاوحد ان يولد لك قلب جديد. اللهم ارزقنا قلوبا جديده. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. عايزين قلب جديد. ومعلش انا معاكم، انا بحبكم في الله. عايز اجيب الموضوع من بعيد زي ما قلنا النهارده كده من سكه المرض كده. عايز اجيبه برضه دلوقتي من كلام ابن القيم من الاول خالص. ابن القيم بيتكلم في قضيه ولاده القلوب في موضعين من المواضع. في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. كتاب طيب ولطيف، ولكن هو فيه تلتين الكتاب مبحث في قضيه القدر. لو حبيت تقرا، لان انا ممكن احسن الظن فيكم ان حد سمع دلوقتي اسم كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مش هينام الا غير ما يدور على الكتاب ده ويجيبه ويشوفه ويبدا يقرا فيه. فانا بقول له ان في تلتين الكتاب مبحث في قضيه القدر ماليش دعوه بيهم. اتكلم اقرا من بدايه الكتاب وفوت مبحث القدر ده والرد على القدريه والمرجئه وغيرهم، وادخل في الاخر برضه تاني القضيه. لما جيت ابن القيم يتكلم في موضوع ولاده القلوب كان بيتكلم في منزله الفقر. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. كنت بقول لواحد احنا مساكين، احنا فقراء، احنا غلابه. وريت تقول لا، على فكره الحمد لله ربنا وسع علينا، معانا فلوس كتير، بس بننتسب للغلابة تشرفا. بنسأل الله عز وجل أن يشرفنا بالفقر. هي ممكن يبقى معاك فلوس كتير وتبقى فقير. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل: أيملك الرجل 1,000 دينار ويكون زاهدا؟ 1,000 دينار، الدينار ب 1,000 درهم يعني مليون. واحد عنده مليون ويبقى زهير، قال نعم اذا لم يفرح اذا زاد ولم يحزن اذا نقص. يبقى هو ده الضابط. مفيش ضابط عندك. ابن القيم بيتكلم في بدايه كتاب طريق الجزئين عن منزله الفقر، يقول الفقر هو البراءه من رؤيه الملكه. براءه ان الانسان يبقى بريء من رؤيه الملكه، بريء من انه يشوف انه مالك. عندك كم عربية يا حاج؟ انا ما عنديش حاجة، دول كلهم زعفاء، انا شحتهم بس لحد ما اموت. فانت شغلتك في الدنيا دي ناظر في العزبة اللي ربنا شغلك فيها قدام. الفلوس دي مش بتاعتك. وآتوهم من ايه؟ من مال الله الذي آتاكم. من مال الله الذي آتاكم. عشان كده انت مملوك ممتحن في صورة مالك متفرق. يعني انت دلوقتي لو شغلت عندك واد خدام اللي هم بيسموه دلوقتي رئيس الشباب، هو في ايده الخدمة وكل الوارد اللي بيجي بيتحط عنده بالخدمة، ومفيش حاجة بتطلع من الخدمة الا باذنه. هو الخدمة دي فيها 2 مليون بتوعه، يملك فيهم كام؟ ولا حاجة. بالعكس ده هو ملك الكيلو اللي شغال عنه. ده انت عند ربنا كده مملوك ممتحن، مملوك ملك الكيلو انت وما تملك، ممتحن يعني مبتلى باللي يدهولك. ونبلوهم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. فانت مبتلى باللي يدهولك، هتعمل فيه ايه؟ فعشان كده البراءه من رؤيه الملكه هو ليس البراءه. قال لك لو ان انسانا ملك الدنيا بهذا الضابط لكان مرضيا لله. يبقى انت عندك فلوس قد ايه؟ انا ما عنديش فلوس، كلها بتاع ربنا. وبعدين انا بحبكم في الله. هذا الموضوع مش موضوع كلام، ما انا ممكن اقول كده بس الموضوع في قلبي شكله ثاني. لا، هي القضيه مش قضيه كلام، القضيه قضيه اعتقاد. هل انت تعتقد فعلا يقينا انك مش ملك؟ ان الانسان لا يطغى ان هي دي رآه الثوب. اللي يشوف نفسه غني هيطغى. الطغيان مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز حده. فالإنسان يتجاوز حده كعبد لما إيه؟ يشوف نفسه غني، لما يشوف نفسه غني. إن الإنسان لا يطغى الرأي والتبنى. ابن القيم يقول على ده كلام الهروي بقى، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد. دي أوطى درجة ومش شديد عنها. كفاية عليكم دي بس نعملها. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نقض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو دما، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا فيه شرفه. أو الثاني ها؟ تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نبض اليدين من الدنيا ضبطا، نبض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها مدحا او ذما، والسلامه منها طلبا او تركا. ابن القيم يشرح الكلام ده يقول ايه؟ فحاصل هذه الدرجه فراغ اليد والقلب من الدنيا، فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. يبقى هي الدنيا، واحد دايما يقول لي ربنا ما يجعلهاش في لبنا ويجعلها في ايدينا. اللهم لا تجعلها لا في لبنا ولا في ايدينا، احنا مش عايزينها خالص. قول لي يعني واحد يموت من الفقر يعني يموت من الجوع؟ لا لا مش قصدي كده، قصدي انها لا في ايدك ولا في قلبك، انت بتستحملها تحت الجزمه عشان توصل لربنا بيها. هي دي. فنبض اليدين منها، ابن القيم يشرحه ليه؟ يقول حاصل هذه الدرجه الفراغ، فراغ اليد والقلب من الدنيا، والزهور عن الفقر منها والزهد فيها. يعني هو زاهد فيها، مش عايزها، وفي نفس الوقت مش شايف نفسه عمل حاجه. اصل ممكن واحد يعمل حاجه ويبقى يا رب ده انا كانت معروضه عليا ما نسيتش الساعه عشان هو مش هيقول لسانه، لكن موجوده فين؟ موجودة في قلبه هو متصورها. يقول له ده انا كنت اقدر، ده انا اقدر اعمل واجيب وابقى، ولكن انا ربنا ما انك شايف دي ايه سفالة منك. ليه؟ لان انت زي بطلت واحد كان معدي على مزبلة. هاي الدنيا دي مزبلة. فشفى خميتة مرمية في المزبلة. فرجع يقول لمراته وولاده. انتوا عارفين؟ انا النهاردة وانا معدي جيت فرخة ميتة لكن كان. وكنت اقدر اجيبها. يعني كانت في ايدي. بس انا شفتها. ما رضيتش اجيبها معايا. في واحد يقول كده. قال الدنيا كده. الرسول شفتها كده. فطلع عليه. رأى جبني اتك ميت. فقال ميت زي هذا الجبرانين. قالوا والله لو كان حيا لكان معيبا. انه اتك. فما بالك وهو ميت. قال للدنيا اهون على الله من هذا الجبن. على اهله. فالدنيا اللي انت بتفكر لما زعلت فيها انك بطل دي عند ربنا ما تداويش. فرقه من الفراخ البيضة ام 10 جنيه بس انا ايه؟ ميته ومرميه في الزباله. لما تسيبها تيجي تقول لربنا انا سبت الدنيا. سبت ايه؟ انت سبت حاجه هي تكتاب افضل. مش شرف تيجي انك تكتاب. هو ده معنى ذهول القلب. ذهول القلب عن الفقر فيها. والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا. يعني فهو لا يضبط يده مع وجودها سحا وظنا بها ولا يطلبها مع بعدها سؤالا وإلحافا وحرصا عليها. كلام زي الفل. لما تبقى عند الدنيا عندك 100,000 200,000 مليون 2 مليون 100 مليون 1000 مليون 1000 مليار عندك يعني دنيا لا يظن بها. ما يبقاش منضبط في الانفاق مع الله. ما يبقاش منضبط. احد اخواننا راجل طيب ومش كبير قوي وكثير الصدقة جدا. قال لي سبحان الله انا اكتشفت ان دي ربنا بالدين. لان انا عمري ما حسبتها مع ربنا. لا يمكن تكون في عمري حد السنة طلعت 2.5% اكسم ربنا انها طلعت 2.5%. انا احسب الزكاة بالحساب. لكن خلاص دي زكاة وأداها 10 مرات. ليه ربنا ما يسألوش 25% عندي؟ ليه؟ ليه ما يسألوش 50% نص بالنص؟ طب نخليها تلت بالتلت. تلت مصاريفي وتلت ينمو ويتاجر والتلت بتاع ربنا. هو ده خزة البركة. ده كلام سيدنا النبي مرضي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لو أن عندي مثل جبل أحد ذهبا ما أحببت أن يبقى عندي منه بعد 3 شيء إلا شيء أرصده إليه. أي أنا لو عندي جبل أحد ذهب ما يعودش عن 3 أيام أنفقه كله في سبيل الله. هي دي قضية ما يبقاش في انضباط لليد في الإنفاق لوجه الله سبحانه وتعالى. وما تخافش. اللي مع ربنا خاف سبحان الله خاف. أبدا ما تخافش مش هيضيعك. أبدا. أبدا مش هيضيعك. كلما أنفقت كلما أعطاك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر النعمة ليس ثمة شكر نعمة أعظم من أن تنعم بنعمته على عباده. الشيخ يقول الشيخ فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. يبقى مش معناها انك تقعد في البيت وحد يوكلك وتشحن وتسأل وتستلف. لا تسعى ولكن مش إلحافا وحرصا. لا وإنما سؤال. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرسول قال كده وطلع عليه صلى الله عليه وسلم لقد نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وفي رواية حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وإيه؟ أجملوا في الطلب. اطلبوا الطلب جميل. فإنما عند الله لا ينال إلا بالبعض. فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. الرواية الثانية ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بالبعض. فلذلك لا يطلبها ما أخذتها سؤالا وإلحافا وحرصا. فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب، إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك. سبحان الله العظيم، بعض الناس الدنيا لها منزلة كله لسه فرصة تعيش فيها يوم الاثنين. أحد الناس طيبين قبل طيب، كان في ناس هم من سفر وعايزين يشتروا بيت، فالرجل ده كان عارض فيلا عنده للبيع، رحنا اتفرجنا على الفيلا. فالرجل كان بيستهدف بالفيلا المقابر دي من إيطاليا، والجبال من السويد، والحمامات من أسبانيا، والسكن هنا فلان وهنا باشا وهنا وهنا. فالرجل اللي أنا برضه قال له يا ابني يا سيدي لا يسكن في هذا المكان، دي عايزة ملك مش عايزة ناس بلابة. الشاهد الرجل راجل طيب، فبقى يطلب بي بقينا على مصعد كلام، يقول لي انت أنا كل اصحابي ما فهمش حد ناحية ربنا، فخلي حد ناحية ربنا. قلت له خلاص نبقى اصحاب ما فيش مشكلة. الشاهد يتصل بي بعدين حين وحين لحد اتصل بالمريض راح المستشفى رحت ازوره. اسمع بيقول لي اللي معذبني حاجة واحدة، ان الفيلا اللي ضيعت عليها عمري ما لحقتش اتمتع بيها، مات يوم الاثنين الصبح من غير ما يسكنها. شوف العذاب ده، ان المقاول من ايطاليا مستجدين مش عارف منين، من اسبانيا ولا من ايران مش عارف النجف منين، كل ده هو ده العذاب. من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد ثلاث مرات، عذب في سبيل تحصيله عشان يعمله، وعذب حين يموت فيسلب منه ثم يعذب به في جنة. ربنا يعافينا وإياكم. ما شفتش أنا الشاهد. شاهد إن صاحبي ده يقول أنا عايزك تاخدني عند حد من أصحابك يكون عنده بتوع موبيليا. ماشي، نروح نشتري موبيليا. خد اثنين 32,000 جنيه. ما تنزلولنا 500 جنيه. طب 250، طب 200 جنيه. أنت بتتكلم في إيه؟ هي دي أحيانا بتبقى النقط دي اللي بتخليك تعرف قديش حرص على الدنيا. الكلام في 200 جنيه و100 جنيه و150 جنيه و300 جنيه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الحرص العجيب على الدنيا اللي يبان في المواطن، ان يقف فقير على بابك ويسالك ويتوسل اليك. شفتها عيني دي قدام المستشفى راجل بدل بابك، يعني استنبط يعني شاف واحد كده قبها فبدا يكلمه انا عايز اعمل حواله عشان اصرف معاش السداد، فقالوا لي تعمل حواله ب 42 جنيه، انا عايز 42 جنيه، راح مديله 50 قرش. الراجل بياخد 42 جنيه، 42 جنيه يمثلوا ايه في العربيه اللي انت راكبها ب 300,000 جنيه؟ 42 جنيه، واحد بيطلب 42 جنيه، اديله كام؟ اديله 50 جنيه؟ ايه المشكله؟ لا لا لا دول حراميه، خليهم حراميه، تعال تعال انا مطلب اديله. سبحان الله يا رب. الشاهد ايها الاخوه هنا يبين يظهر الحرص على الدنيا اللي هو ابن القيم قال عليه ده، انك تجده اذ لو كان لها في القلب منزله لكان الامر ضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها، ولكان حاله الطلب مع الفقد لفقره اليه. تحفظ الكلمتين دول، ان هيبقى حاله الضبط مع الوجود، لما تبقى الفلوس موجوده يبقى منضبط جدا، المصاريف بحساب، كل حاجه منضبطه. ليه؟ لانها لها قيمه في قلبه، ولو كان لما يفقدها يبقى حريص ويطلب ويدور وياخذ الصفقات ويحسبها ويدخل في الصلاه ودماغه مشغوله بيها، هذا هو. فيكون مهتما بها، لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل به في وجوده او عدمه. لو الانسان انبه لو بيحب واحده هيبقى مشغول بيها، سواء كانت مراته او مراته، لو بيحب الفلوس هيبقى مشغول بالفلوس سواء عنده او ما عندوش. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقه، وبقيت من الشريط ماده، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله.